تفسير الآية 3 من سورة لقمان يقول تعالى: هدى ورحمة للمحسنين، أي أنزلناه لكي يكون لكم هدى، أي إرشادا وتوجيها لكل خير، وليكون فيه كل رحمة وشفقة وود، وبالجملة لكي تكونوا إذا عملتم بما فيه كله في تمام الخير والصواب والصدق والعدل والرحمة والسعادة في دنياكم وأخراكم. لكن الذي ينتفع ويسعد به تمام الانتفاع والسعادة هم المحسنون، أي الذين يحسنون ويخلصون في كل أقوالهم وأعمالهم، برجاء مراجعة معاني الإحسان والإخلاص في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. أما غيرهم من أهل الكفر والشرك والظلم والشرور والمفاسد والأضرار فهم بالقطع محرومون من كل هذا، بل لهم كل شر وتعاسة على قدر جرائمهم في الدارين.